وقال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في ناره فقد وجب أجره وحق وزره، ومن وقع في جنته فقد وجب وزره وحق أجره، يعني حبط عمله والعياذ بالله. فتنة الفتيان، هذه الفتنة التي نعيشها الآن تمهيد للفتنة الكبرى، تمهيد للفتنة الكبرى. فهو الوالد الأمريكي هنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون، إلى آخر قوله تبارك. وأعلم هذا الرجال أن من ليس معه فهو عليه، وكذلك يفعل الدجال الأكبر. وقد ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يمر على القوم يأتوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فترد عليهم سالكتهم أفضل ما كانت ذرة. السالكة الإبل تمتلئ أسنتها بالدهون بعد أن كانت هزيلة عجفاء من نقص الدنيا، فترد عليهم سالكتهم يمر على القوم فيأتوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيقوم السماء فتمطر والأرض فتنبت، فترد عليهم سالكتهم أفضل ما كانت ذرة وأسبقه ضروعا وأبده خواصا. يعني إذا الدنيا تقبل عليه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون منهبين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. الذي يؤمن بالكذاب ويقف إلى جواب يؤمنون به ويستجيبون له يعطيهم القدرة، والذين يردون عليه دعوته يصبحون ملحدين ويتعرضون لعصا. هذا هو الحال الآن، هذا هو الحال الآن. لا تتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا أقربنا دجاجا من الدجاجلة أن نقع في ناره لا في جنته. انظر إلى أول هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة، خلي بالك، فحفظ فيه ورفع، فحفظ فيه ورفع، يعني ذكر من الخوارق التي جاءت بها ما ترتعد لها القلوب، ذكر في نفس الوقت هون من شأنه عليه الصلاة والسلام، هون من شأن الدجال. فالدجال أمره حقير الدين، كما قال الله عز وجل في سورة الملك التي سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل ليلة للنجاة من فتنة القبر. وفتنة القبر أنت تفتن في قبرك، تفتن في رسولك صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما فتنة القبر سبيل يفتنون وعن يسألون، سبيل يفتنون وعن يسألون، فمن أراد أن يتلاحظ عدل لنا فتنة القبر فليقرأ سورة الملك في كل ليلة. ألا من آيات هذه السورة قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور، إن الكافرون إلا في الغرور. رب العزة سبحانه وتعالى قال فوق عباده وقال عليهم: وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلم يعتزوا بهذه القوة الغاشمة وبهذا التمكين في الأرض وهو محمد على غير منهج الله تبارك وتعالى، هذه علامة على اقتراب هلاك، هذه علامة على اقتراب هلاك لا بد من سنة الله تبارك وتعالى. رأيناها في كل شيء، حتى رأيناها في الاتحاد السوفيتي حين تفكك الاتحاد السوفيتي بعد أن كان دولة عظمى ووقف الناس في طابور الغذاء، وخرجت نساء الاتحاد السوفيتي يتاجرن بفروجهن في البلاد العربية للأسف الشديد، يتاجرن بالفروج. تصور يعني شعب من أحقر وأفضل الشعوب والعياذ بالله. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري قال: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فلذلك يقول الناس بن سمعان رضي الله تعالى عنه: فخفض فيه ورفع، خفض في الدجال يعني خفض من النمل ورفع، رفع يعني ذكر الخوارق التي ياتي بها الدجال. ثم لماذا حول من امره عليه الصلاه والسلام؟ حول من امره لان دعوته دعوه كاذبه لكل ذي عينين لكل ذي عقل، اذ انه يدعي انه الله مع انه انسان مؤلف بالاجزاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بالاضافه الى ذلك فهو شاب فقط يعني شديد قعود الشعر اعور العين اليسرى يعني اعور. تصور ان هذا الذي لا يستطيع ان يصلح اعوام نفسه، انه هو الذي خلق السماوات والارض وخلق سائر الناس، ده كلام لا يروح الا على مجانين او على الذين يريدون ما معه من خبز ولحم، الذين يسحبون من بطونهم والعياذ بالله، ولا اكثرهم في كل عصر ومصر، نسال الله سلامه العافيه. فخفض فيه ورفع حتى ظللناه في طائفه النخل. فلما رحنا اليه يعني لما رجعنا الى النبي عليه السلام في اخر النهار عرف ذلك فينا، فقال: ما شانكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظللناه في طائفه النخل. فقال صلى الله عليه واله وسلم: غير الدجال اخوضني عليكم. انا لست خائفا عليكم من الدجال، انا اخاف عليكم ممن هو دون الدجال بكثير. غير الدجال اخوضني عليكم، ان يظهر وانا فيكم فانا حديث دونكم، وان يظهر ولست ان يخرج وانا فيكم فانا حديث دونكم، وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حديث نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. انه شاب ظهر عينه طافئه، كاني اشبهه بعبد العزى بن قطر برجل من خزاعه. فقلنا له: انه خالد خلد بين الشام والعراق، فعاد يمينا وعاد شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فايه فاثبتوا. فقلنا: يا رسول الله، ما يمكث في الارض؟ قال: يمكث في الارض 40 يوما، فيوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. فقلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه اتكلم فيه صلاه يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: فما نسرعه في الارض؟ قال: الخبز استب رفعه اليه، اسرعه يعني اسرعته سرعه ان اقول الارض كالغلط استب رفعه اليه. فاروا على القول فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتنطق والارض فتنطق خوارق. اذا دمت جبل خوارق، خوارق ليه؟ لاجماع هذا الاجماع حكاه الامام القرشي الشافعي رضي الله عنه وابو العالي الجويني وابو حامد الغزالي رحمه الله عليهم جميعا، اجمعوا اجمع العلماء على ان المعجزه او الكرامه لا تجري على يدين فإذا رأيت خليقة على الإنسان فعرضت حاله على الكتاب والسنة فوجدته منحرفا فاعلم أن هذه خارقة وليست ذاهبة ولا تراه إجماعا هذا إجماعا. فهذه خارقة مع الكتاب. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله عز وجل وضع آية تبيين على هذا في عوارض عينه اليسرى الطاهرة في بعوضة شعر في أنه مؤلف من أعضاء كسائر البشر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم يوم القيامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن وكل مؤمنة خاصة كان أو غير خاص يعني حتى المؤمن سيجد هذه الكلمة وسيقرأها إن كان مؤمنا إن كان مؤمنا إن كان مؤمنا. أنت شايف فكرة الإبهام وتصورها تطبقها تطبقها على الفتنة الذي نعيشها الآن. أمريكا المالت الآن والكل يقف مفعولا خالصا لأنه لا يعرف كيف يفعل هذا المالك إلا أنه قد أعلم الويل والصبور وعظم الأمور وأنه سيستخدم كل ما في ترسانته من أسلحة سواء كانت ذرية أو بيولوجية أو كيميائية إلى آخره. وقد للأسف الشديد فقروا معية الله عز وجل. كيف نبادر هذا كيف نبادر؟ أنتم سمعتم أنا سمعت في غزة الشيخ القيم أسأل الله أن يجازيه خيرا وهو يركز على أن الإيمان قول وعمل على أن الإيمان قول وعمل فكيف نبادر هذا كيف نبادر؟ والكل خالص بل كل الدول الآن تسارع لتقديم القوانين وتحطها تحت قدم هذا الله الجليل بوش توقع في كل يوم ان يقدم رسول من فصائل المسلمين الى المحاكمه بتهمه الارهاب ومثل ذلك وان يقدم الى المحاكم العسكريه ليعرف كبخور تحت قدم هذا فدي فكره كبيره. نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج مرفوض الآن في كل بقاع الأرض. نموذج الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو أن رجلا تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة فأعطى ثيابا ولبس ثوبا لا سيما إن كان أبيض لأنه مضاجع من أحفظ أصحاب السنة من النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجسم من ثيابكم الخيار فإنها خير ثيابكم أو قال خير من ثيابكم وتكفل فيها من كذا حتى لدون الأبيض أصبح محل سخرية الناس يقول لك المسجد الجلالي البيضة القصيرة دول ومرة تزيد الواحد مرة أنتم تعرفونه وقد أفضل إلى قدر أفضل إلى قدر يقول لك أفضل واحد عنده في البلد إلى أن يمتلئ اللبس الجلالية البيضة القصيرة يضرب في سويدات القلب أظن عرفتوه يضرب في سويدات القلب فأنا قال عضو من أعضاء مجلس الشعب قال لا محل الوزير صحف المعارضة لن تطلب له لا لن نحن نعلم أن صحف المعارضة لن تطلب له ما عملت هذا أن تلقى دم الإنسان المسلم فقال اضرب في سوداء القلب ودع صحف المعارضة لي. فالنموذج الذي أخبرنا ليس مفهوما في عالم الغرب فقط بل هو مرفوض في عالم الشرق. والأعجب من هذا أنه يرفض في عالم الشرق حين يرفض في عالم الغرب ويقبل في عالم الشرق حين يقبل في عالم الغرب ويقول بطلا مجاهدا في عالم الشرق إن أراد عالم الغرب هذا نفس الشخص الذي كان بطلا مجددا بالامس يصير زعيما للكذاب في عالم الشر حتى تسقط عنه جنسيته لانه صار زعيما للكذاب في عالم الشر. تبعيه مطلقه ضد الذات. كيف الولد هذه الفتنه والى الفتنه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول غير الدجال اخبرني عليه. وليس ملك الدجال وما غير علم النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا اخبر ما اخاف على امتي الائمه المضلون. هذا الحديث ان اخبر ما اخاف على امتي كل اولئك حليم اللسان. فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما تنافسوها. لما يقول ان اخر ما اخاف على امتي كل منافق حليم اللسان هذا ما هو الان. انا لله وانا اليه راجعون. ما اكثرهم في هذا العصر ما أكثر من آخر فتاواهم من آخر فتاويهم فتوى صدرت ووقع عليها عدد من الأسماء اللامعة المعروفة. تصور ماذا تقول هذه الفتاوى؟ رحمكم الله. ماذا تقول هذه الفتاوى؟ أرسل كبير المسلمين في الجيش الأمريكي المسلمين العرب أرسل يستفتي هؤلاء إن أمريكا تريد أن تخرجنا معها في جيشها لمحاربة المسلمين في أفغانستان وفي غير أفغانستان. سعادة الشيخ المحترم أنهم يجوز لكم ذلك. يجوز أن يقاتلوا مع الأمريكان إخوانهم المسلمين وقتل الضرب. ليه؟ بيقول لك ده بدافع خمس ضررين. طب ايه هم الضررين؟ ان امتنعت فان هذا سيشككهم في ولاءك لهم. ورب الكعبه شاف بقول لك ايه؟ فان هذا سيشككهم في ولاءك لهم. وقد نؤثر على وظيفتك وقد نؤثر على اقامتك في هذه البلاد الامريكيه. طيب يبقى ده غلط. الضرر الثاني قتل المسلمين العزلة الابرياء الفقراء. يقوم ارتكاب اخر الضررين ايه؟ ان يقاتل المسلمين في سبيل الحفاظ على وظيفته وعلى حياته في امريكا ولئلا تتشدد امريكا في ولاء بلاده. تصور هذه الفتوى بتوجيه الشيخ يوسف القرضاوي. ما هو الفتوى موجودة؟ أنا كان في الشيخ في بداية الأحداث أصدر فتوى بأنه لا يجوز للمسلم أن يعين الأمريكان على قتال المسلمين. يعني كيف يكون هذا محرما على المسلمين في عالم الشرق مباحا للمسلمين في عالم الغرب؟ ازاي يعني؟ هل بمعنى أصح هل القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات قرأوها غلط؟ الدولارات تبيح المحظورات؟ هل هذا خلق الآن من الخلافة؟ أين أصول الشرع؟ شوف الأصول التي هدمت في هذا البلد. أول هذه الأصول الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين تفاوت بينهم في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره يسارعون فيهم ان تتصرف حياه الانسان دائره على الرغبه والرغبه. حياه دائره على الرغبه والرغبه دي فكره يعني ده اخر اصل واساس الابتلاء. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه ابو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورأى في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإذا كان أحب بأهلها فيه، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال أعزتك وجلاله لا يتبع بها أحد إلا دخلها، فأمر الله عز وجل الجنة فحفت أمر بالجنة فحفت بالمكان، ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لما حصل في المكان قال عليه الصلاة والسلام ولما خلق الله نفس الشيء إذا رأى الله وإذا ما عرف الأهلية فيه، فذهب ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لا يتبع بها أحد فيدخلها. مين بيجي عيد الصلاة والأغلال والبلد الصغير وشجرة الزقوم والتعاليم، مين بيجي عيد الكلام ده؟ وعزتك وجلالك لا يتبعها أحد فيدخلها. فأمر عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم أمر جبريل أن يرجع فينظر إليها فرجع فنظر ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. يبقى شوف أمورك دائرة على الرغبة والرهبة، على الناس الجبل والأهل، فشوف ما جلس على طريق الرجل في هذا البلد، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى يبقى دي رغبة مشكلة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يبقى إذا ولاة الكافرين قد تكون على سبيل، قد تكون على سبيل الرهبة، وقد تكون على سبيل الرغبة كما بين عز وجل في سورة النساء في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون يبتغون يعني يريدون هذه الرغبة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي مع الله أولياء، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أعوذ بالله السلام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدهر أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كل آيات الولاء والبراء اتنزلت لئلا تتشكك أمريكا في الولاء لله، أما الولاء لله تبارك وتعالى هذا ليس محل تفكير، هذا ليس محل تفكير، المهم الطرف، المهم الطرف. أن يتصور أن يحصل المسلمون النصر بغير أن يكونوا أولياء الله عز وجل محبين له محبا له سبحانه، لا يتصور هذا أبدا، وأولياء الله عز وجل الذين يحبه ويحبونه لهم مواصفات ذكرها عز وجل في كتابه العزيز، وتغفر الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أمريكا، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الفضل، هذا فضل من الله تبارك وتعالى وإنعام منه تبارك وتعالى وتفضل. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذا حديث من أعجب ما يمكن والذي ما في بيده لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم علي ما تخلفت قط عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفس بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم غفل ثم أحيا ثم غفل ثم أحيا ثم أضعف صلوات الله وسلامه عليه لما في ذلك من فضل أيها الله تبارك وتعالى. وحسب كما قاله الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يجاهد في سبيله يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الظالمون. أرض البلاء والمرار ضار في هذا البلاء. تعالى الفصل الثاني: حرم الدم المسلم. حسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكلاهما في صحيح البخاري: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا يعني المسلمين السلاح فليس منا. يتبرع منه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثبت عند البخاري عن أبي بكر وجرير بن جرير وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحرمة دم المسلم يكون المعلوم من الدين بالضروره. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه. وفي صحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف في يوم النحر في حجة الوداع يسأل أصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم يقول: إن الماء وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إلى آخر الحديث وأنتم تعرفون هذا أصل ضيعته هذه الفتوى. أصل ثالث لتتبين يعني مدى الفتنة التي يعيشها المسلمون الآن: تصور أن علماء ينسبون إلى الدين يفتون طائفة من المسلمين بالقتال إلى جوار الكفار، قتال إخواني إلى جوار الكفار، هل هذا المستوى أبدا؟ أخذ ثالث أن إقامة المسلم أصلا في بلاد الكفر اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الثاني يتفضل به قولين: القول الأول أن إقامته في بلاد الكفر محرمة، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، وذهب رجل آخر من أهل العلم إلى أن المسلم له أن يقيم حيث شاء ولو كانت إقامته في بلاد الكفر بالشرط. خذ بالك من الكلام ده، بالشرط شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. ايه ثاني؟ الاستقامة على امر الله واظهار الدين. يبقى اذا الاصل هو الاستقامة على امر الله واظهار الدين، هذا هو الاصل. مش الاقامة بامريكا وتحصيل الدولارات هو الاصل الذي تبحث له المحظورات اطلاقا، ده عكس لمذاهب علماء الشرع وعقل الآيات كما تطور إن شاء الله. فده غلط مذهل إن إقامة هذا الشرط شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. نحن قرأنا جميعا قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا ماذا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سبحانه وتعالى ما سبب نزول هذه الآية؟ إيه سبب نزولها؟ سبب النزول أن فريقا من المؤمنين أن ناسا من مكة أسلموا لكنهم لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا مقيمين بمكة. فلما كانت معركة بدر وخرج المشركون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام أجبروا هؤلاء على الخروج معهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فوق بالموقف ده يجي يقرأ يلاقي بقى الجزء الواد يطلع الجزء فلما الصحابة رجع الصحابة ويقول يقولون إخواننا أي قتلنا إخواننا قتلنا إخواننا فنزلت الآية لتبين أن هذا ليس عذرا لهم هم وإن أكرههم المشركون على الخروج معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأنهم فرطوا في الأرض بالإقامة بين ظهرانين هؤلاء يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياها فاعبدوه ما استطعت تعبدني هنا اعبدني هنا ما فيش بلد هنا غير مسألة الطرق. فهؤلاء كانوا مسلمين ومع ذلك تنزل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعدين في الأرض لا تنزل الأرض إلا أعاد معهم لحد ما ضربوه قال أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك إيه مأواهم جهنم جهنم وساءت مصيرا. طيب لما القطعة ارتكب خطا ضرري ولا غلط آخر هذا مثل الفتى في كتب أصول الفقه وفي تفسير كتفسير القرطبي راجعها عند قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وفي كتب الأصول عند مسألة الإكراه أو في كتب الحديث في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما نقوله عليه. عايز تعرف مسألة الإكراه لتعلم أن العلماء نقلوا الإجماع علماء المسلمون نقلوا الإجماع على أنه لا إكراه في قتل المسلم. يعني لو أنهم أتوا بك وقالوا لك أيها المسلم إما أن تقتل محمدا المسلم وإما أن نقتله ونحن سنقتله إن تقتله أنت يعني هو مال مقتول مقتول وخبر عبدك وأنت تعلم أن هذا المقتل عازم على تنفيذ ما يقول قادر على عازم على تنفيذ فعل النفس وقالوا على التنفيذ في نفس الوقت. لا يحل لك أبدا بإجماع العلماء أن تقتله لا لا إكراه في القتل. كان مش عارف مسألة مولادة الجاهلين والمحافظة على الوظيفة والإقامة في أمريكا تبيح لك يا رجل يا رجل إحنا بنرى أحوال المسلمين في أفغانستان من غير ضرب من الدرس الدين من غير ضرب أي ناس تعرضوا للغرب والشرق والغرب والشمال والجنوب على مدى العصور من قديم من ابتداء العصر الدرس الذي كان قبل الميلاد دعا الله عليه وسلم كافرين. فالشعب الافغاني بالذات ما فيش ما بين تحقيقيه ولا فوقيه ولا اي حاجه ابدا تؤمن بالروح قادر على امتلاك الذين يملكون كافه الاسلحه محافظه على وظيفتك وعلى اقامتك هناك. دلوك من الالوان الذين سبقون غلب الدجال اخرجهم عليكم اخضع صحيحه صحيحه الصغير او هذا الموسوعه بعد الحبيب او المعجم المفارق بعد الحبيب وتضع كلمة خوفي كده شبه كم حديث إن أخاف ما أخاف على أمة كل أولاد من عليم النساء أنا أمة مظلومة والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتناقشوها كما تناقشوها فتهلككم كما أهلكتكم. إذا كيف نقابل أول هذا الفكر كنا قلنا فيه ثوابت أهم من ثلاث ثوابت بل هذه الثوابت تشمل جميع الثوابت. الثوابت الأول لماذا خلقت؟ أنت مخلوق لتوحيد الله تبارك وتعالى فالتوحيد هو حقه تبارك وتعالى على الحبيب ونحن عبيد الله تبارك وتعالى شئنا ام ابينا لكن في عبد مطيع وفي عبد ايه ان كل من في السماوات والارض الا هذا الرحمن ايه عبد هو الرجل في جمر عايز قادر الفرق على عباده سبحانه وتعالى فانت مخلوق لتوحيده عز وجل. فما هو التوحيد؟ اصراره عز وجل بالعباده وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. إصراره بالعبادة وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هذا غلط. لكن نحن الذين نرى أو بنقرأ القرآن بغير تدبر موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هؤلاء هم أحباب الله عز وجل الذين يحبونه ويحبونه وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه صلى الله عليه وسلم عليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رفعوا عنهم وصلى الله وسلم على مربيهم معلم الأمة عليه الصلاة والسلام. فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل بتوحيد والتوحيد هو إصراره بالعبادة وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. فما هي العبادة؟ الطاعة المطلقة له عز وجل الطاعة المطلقة من صميم الطاعة أن تسمى الأشياء بأسمائها ده من صميم الطاعة. فالتسمية لله عز وجل قال الله تعالى وعزم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالتسمية له عز وجل. وقال وفق المشركين رجعوا إلينا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون الظن وتعبر يحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعلمون خبيرا. طيب إذا جبت هذا الوحي تحض على اتباع الوحي إذا لم تتبع الوحي فلست مؤمنا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ولا يسلموا تسليما. اذا لم يجد احد منك اتباع كتاب السنه لا انت ما تتقرب انت متعمد انت متقرب انت متعمد انت متزمت انت لذلك اي حاجه يبقى هل يصح ان نتبع هؤلاء هذه التسميات التي يطلقونها؟ لا. طيب لما يضرب العز سبحانه وتعالى يبين ان المراه المؤمنه ينبغي ان تتغنى به المعين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين المؤمنين مش الكافرين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يذكر فلما كان بشر واحد سيسوق من فلاسفه الجيل يقبل عن الحجاب فهو سيقول هو رده حضاريه رده ايه رده حضاريه وهناك من يستهزئ بالحجاب يقول هو رده كفن عن تسلمنا الاولى عفريت وما الى ذلك ينبغي ان تصرف هذه التسميات عن حكم الله الذي خلقك انت اساسا في الارض اظنك انت تشتغل انت معه هو الارض سبحانه وتعالى عبد عنده هو لازم عند اي حق اخر هو اللي بيوكلك وهو اللي بيدعي عليك وهو اللي بيسعدك وهو اللي بيشفيك وهو اللي بيعزك وهو اللي بيجنك يمرضك ويشفيك سبحانه وتعالى كل هذا بيدك انت تؤمن بهذا انت مؤمنا قل ان ربك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء هذا الترغيب والترهيب وتعز من تشاء ترغيب وتذل من تشاء ترهيب بيدك الخير انك على تشاء قدير تجد من الطهارة وتجد النهار من الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج من تشاء بغير حساب انا بحب الكلام ده بنقوله احنا بنقول يعني انا بقول كل اللي هو ذلك الملك هتقول ولا تقول؟ هتقول لكن خلي بالك هناك فارق بين المعرفة والإيمان الفارق بين المعرفة والإيمان أن المعرفة إن أنتجت آثارها فهي الإيمان خط بالك لكن ممكن المعرفة بمجردها لا تنفع قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفون صلى الله عليه وسلم يعرفون هو الكلام كل زمان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وانت كثير من اهل الكتاب لو قلت لكم من بعد ايمانكم الكفار حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى وجعلوا بها وستجدوا على انفسهم ظلما وعلوا ولذلك لا يكفر بحد سبحانه وتعالى خلي بالك من هذه الشرك الحضورات لان الاب مهم جدا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان الله يعني وان تطيعوا الله ورسوله يبقى شايف وان تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من اعمالكم شيئا هكذا الجزء عايز تكون صحيح لابد ان هذه المعرفه تنتج اثارها ان متمثله في الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك انت بعد ذلك انما المؤمنون عشان ما تقعدش تقول انا قالت الاعراب تمنى لا خد حاجه وطبقها على نفسك انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله شرب على الاقدام وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون هم الذين اللي صدقوا في انهم ايه في انهم مؤمنون يبقى لما نيجي نقول خذ هدى من الملك الى اخره ينبغي ان يتحول هذا الكلام الى عقيده راسخه في نفسك ان انت عبد الله سبحانه وتعالى هتشتغل دين غيره ما ينفعش لا لا تتبرع انا افضل الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك معي في غيري فهي هو ايه لذلك افضل وانا منه ايه بريء طيب وفي نفس الوقت لا يقبل منك ان تاخذ بعض اوامره ان ترد البعض الاخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما تلاقوا لا ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة الرسول إلى أشد العذاب أما بين نجيك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة كافة في الإسلام ده كل ده ده الهدف من وجودك في الحياة وبعض ربط الجن والإنس إلا أن يعبدوه واحنا تكلمنا عن هذا الكلام بالقبر، وهذه الوظيفة تستمر متعلقة بك إلى أبدى تقدر على ذلك. تصور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجر ظهر. يعني العمل ما ينقطعش أبدا، الساعة قامت وأنت مستطيع أنك أنت تدخلها في الأرض أبدا. افرح افرح انك تكون على غايه ايه؟ على غايه الجزاء. ولذلك تقول حتى لو كان ايه؟ اتقوا الله حق تقاتل ولا ايه؟ ولا تموتن. يبقى الكلام ده من الممات الا وانتم مسلمون. اعبد واتبع حتى ايه؟ ياتيك اليقين، واليقين هو النفس. لما يقول لا يقول بعض المحدثين يقول لك انا اهتم اليقين ولا ما اصليش ولا بصومش وبدني بعض وخلاص اهتم اليقين ده. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. اليقين هو الايه؟ الموت. الموت. فهذا هو الاصل. ان انت عبد لله ثلاثه، اشتغل اشتغل هو يشتغل. مش هتقول النصوص بتقول كده ان الله يدافعه عن من؟ عن اليقين. انا إنا لننصر رسلنا. ومين؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بل عاد لي وليا فقد آمنته بالحق ولن ينصرن الله من ينصره. يثبت الله الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يدافع عنك ويثبتك ويهديك ويرشدك. أكثر قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. شوف ده جواب لغلام صغير، طفل صغير ابن عباس كان غلام. لم يحتمل معه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله في صدورك أو أمامك ومواهيك. يحفظك في نفسك وفي مالك، في زوجك، في ولدك، من شيطانك ومن عدوك. احفظ الله، احفظ النار تجده ايه؟ تجاهه. ما احنا عايزين معايا في الله عز وجل. نحن نحتاج الى معايا في الله تعالى. كيف تقبل المعايا؟ احفظ الله تجده تجاهه. واذا سالت فسال الله، واذا سالت فاستخدم خلف كل منكر على الله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يفعلك بشيء لم يفعلك الا بشيء قد كتبه الله لك. انا محتاجين لعباره كده. ولم يجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وفي لفظ قد جفت القلب بما هو كائن يوم القيامه، وفي لفظ واعلم ان من اصابك لم يكن ليخطئك، وان من اخطاك لم يكن ليصيبك. يبقى ده ينقلنا الى الثابت الثاني، وهو الايمان الكامل بالقدر. مش هتدخل الجنه بغير ايمان بالقدر، لا تدخل الجنه بغير ايمان بالقدر. وقد سبق عن ابي داود وخلاف عن اربعه من الصحابه، خلي بالك الروايه كانت تجد ابن عباس ايه؟ واعلم ان من اصابك لم يكن ليخطئك، وان من اخطاك لم يكن ليصيبك. مع الحديث عن أربعة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ابن مسعود وبيع بن كعب حذيفة بن اليمان زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. محل الشهادة: ولو انك انفقت منك احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فتعلم ان من اصابك لم يكن ليخطئك، وان من اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير ذلك لاشهد الله النار. الحديث هو بعض الصحابه. شوف لو انفقت منك احد ذهبا في سبيل الله ما قبله حتى تؤمن بالقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. وجه التصور الذي مثل ان المسلمين في افغانستان بصوا الذي يقتلهم، بصوا الى الذي يضرب ولا يسعى ولا يكون نظرا الى حياته، هنا لا لكن ده التوفيق المهدي سبحانه وتعالى يباح لك الوقت. طب هو ربنا سبحانه وتعالى هيصمم الكفار دول على الاولياء؟ ها؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ليتخذ منهم شهداء. لكن شوف على الجانبين، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ يعني المسلم بين ايه؟ بين النصر او ايه؟ او الشهاده. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. شوف الجملتين، بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا انا معكم متربصون. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما ظن ابو سفيان ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل في بلده، هو وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهما، وهذا قتل سعيد بن خالد بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه. ثم ان عمر قال يا ابو سفيان لن ابقى الله لك ما يخزيك، فقال ابو سفيان بان النبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان هو ابو بكر وعمر. يعني ايه بقى؟ خلي بالك بقى من هو. احنا فاضلين على ايه؟ الفطره في شهرين الى فعل الفطره. ودخلت الحج كده بتبعد الطريق وعمال تقول ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ان كان اسمك محسن قول صحيح على نفس الكلام ده. صحيح انت كده محسن تعبده مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. ان كان في حاله صحيح اشهد ان تصدق الكلام اللي بيقول ده. انا صدق كده فانني اعبده مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. فلما تقول الله اعلى الكفاءه ينبغي ان يكون كذلك سبحانه. فقال ابو سفيان لنا عزى ولا عزى لكم كما قال الرجل لنا مقصود. فقال النبي عليه السلام اجبوا الله مولانا ولا عزى لكم. فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجاد فقلنا منه كما قتلتم منه. فقال عليه الصلاه اجبوه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلانا في النار. قتلانا في الجنة من إسرائيل لما تدرك المدافع عند تبادل المرأة وهي كانت تأكل أولادها وطبعا الأولاد الآن تمشي الآن. المرأة دي إن شاء الله وبإذن الله مآلها الجنة. لما يقتل الوزير الإسرائيلي الكلب الكلب مجرد ما يقتل أماله لديه النار. الراجل اللي قاعد في مركز التجاري العالمي بيشرب السيجار وقاعد سكرتيرة العيادة جنبه وبيشرب التكسي وخدم الكمبيوتر ولقى طيارة. لا لا لا طيارة واحدة عليه رفع درجة الحرارة 1000 درجة مئوية. سيبك من الكلام ده سيبك من 1000 درجة مئوية. لكن المهم ان الراجل ده اول ما تخرج منه سيجد عذابا ابديا لا قيمة لها من بيته. عذابا ابديا ابديا لا يعني اكبر جهد يحضر الكافر انك انت تنزله ويموت على الكفر ويموت على الكفر. فشوف هنا ايه الله قد لا في الجنه وقد لكم في النار. وهذا الامر الذي منعنا الثالث والاخير او الاصل الثالث والاخير عن معنى النصر يا اخوان. احنا بنتكلم الكلام ده معنى النصر ده لازم يكون حاضر في الاذهان لان الناس هيتشككون. ايه هو النصر؟ البعض يقول لك هو القضاء على العدو. صح ده نصر. البعض اخر يقول اخضاع اراده العدو لارادته. صح ده نصر. لكن هل النصر محصور في هاتين الصورتين؟ لا لا ايه الدليل؟ بيشوف القران كده انظر الى قوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي. مش كده؟ فقرب من الايه انا لنرسل رسلنا والذين امنوا في الايات الدنيا. تعالى الايه تبدا بسرعه سوره البقره افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. خبر يعني في رسل قتلوا. اه القران نفسه مسجل كده في رسل قتلوا. يبقى معنى كده ان كتب الله لاغلبن انا ورسلي به كتب حاجه ما وماذا سقط الله حديثا وماذا سقط من الله دينا. لكن الرسول اذا ارسله الله عز وجل الى قوم فادى الرساله التي كلف بها وما عذابك شاء من لا عز وجل يبعث بدرجه هذا الرسول ان ينال مرتبه الشهاده الى جوار مرتبه الانسان وان يعقل على ذلك. يبقى دي يبقى المهم انك انت تكون النص ان تكون على الايه التي ارضاها الله عز وجل. مش الآية تانية تقول إيه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. مش كده؟ طب حمد للذين آمنوا ولا للذين أشركوا؟ ده سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد وقد جبل يعني انقطع الامر ومسكن به نعلم أن هذا من العبة والله تعالى أسلم بعد ذلك شبك ربه وأخرجت كبده ثلاثة ثم تصرفت. تصور بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من المؤمنين الرؤوف الرحيم كان محبا لحمزة حبا جنبا. فتصور هذا لك حبيبة عمك وحبيبة مش أي حبيب وأنت مش أي واحد. ده الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤمنين الرؤوف الرحيم بسببه عليه الصلاة والسلام. يقول لك السلام إيه؟ يقول الذي نفسي بيده لولا ان تجد صفية في نفسها. صفية هي مين؟ عمته عليه الصلاة والسلام اخت حمزة رضي الله عنها. لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. العافية هي ايه؟ النسور والغربان والكلاب والذئاب والسباع. ليه؟ حتى يحشر من بطون الطير والسباع يوم القيامة. تقدر أن يقول واحد مسلم ومقتول وأمر وفي صورة تنقل أنا أخبرها لمسلم لفتدي إلا عن المذابح التي وقعت المسلمين في شتى بعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومع ذلك يتهموننا بأننا دمويون. أمريكا محافظة على خيراتها التي تمتلكها في أراضيها وتسكن الشعوب الأخرى كل خيراتها. انجلترا ضربت لقضية الأخرى تنس ضربة الأمصار انجلترا وهي ضربت انجلترا إلا على الأموال التي نهبتها من الشعوب وبدأتها ترفع في قاعدة التخلف والعياذ بالله. عاد من أجل المقدمين هنا من الذي بنى الأمن الإنجليز لعاهد الله على الكافرين والمنافقين. أريد أن أقول أن من عنده مع أنه مؤمن لنجده قدر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خباب يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل الذي كان قبله لا يؤتى به فيوضع المنشار أو قال المنشار عند مفرق رأسه فينشق جنتين ما يصرفه ذلك عن دينه. وإن كان الرجل لينشق بإشارة الحديث ما دون عرضه من لحم وبصر ما يصرف ذلك عن دينه ولا يهمن الله هذا الامر الى اخر الحديث. كذلك اصحاب الاخدود قتلوا ام لم يقتلوا؟ قتلوا مؤمنين. فالنص ان تموت على الحال التي يرضاها الله عز وجل. وذلك حرام ابن مكان لما يقول له تعطيل بروح الفرح قال ايه؟ فزت ورب الكعبه كل نفس ذلك الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى احنا المفروض يحفظنا خصوصا لما مضينا على الابواب نكون عبيدا لله مؤمنين بالقدر. نعلم ان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا عشان تعيش مؤمن. ما تبقاش خايف من خير كل كلمه بالقدر لا يرى احدك ولا تستطيع ان تكون كلمه حق الا ان كنت مؤمنا بالقدر. في حديث صحيح عن ابي سعيد الخدري في المسند رضي الله عنه عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم مرهب الناس ان يقول بحق اذا راه او سمعه فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق أن يذكر بعظيم أن يقول بالحق أو يذكر بعظيم. يبقى أنت بملة القبر هيساعدك لأنك أنت الإيه؟ على أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. الإذاعة التي تقع ذلك لا أحد يقدر تتباهى لابد أن تظهر النصر في النهاية ليس أن يمكن لك ولكن النصر ليس أن يمكن لك أن ليس أن يصر إليك أحد ولكن النصر ان تموت على الحاله التي يرضاها الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نعوذ بك من المعاصي والفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه حكمه بقوم قد كان منا غير مسلمين نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اهدنا لهذه ازواجنا واولادنا واعطائنا ونصارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا للعمل بكتابك وسنه نبيك ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به نجت واذا سئلت به اعطيت. نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحمال المنان ذلك السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تنصر اخوان المسلمين في افغانستان وفي فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انهم خيار فاطعمهم عراق تكسرهم حفاة تحكمهم ضعفاء تقويهم ما يقولون تنتصر. اللهم ارحم كلمتهم اللهم فرق رميهم اللهم عليك بالامريكان والروس اللهم عليك باليهود والشارون اللهم عليك بالروس والروس اللهم عليك بالانجليز والدين. اللهم انا نعرف في دخولهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا وارفقهم بلدا ولا تغادرهم احدا. اللهم مزل الكتاب ومزل السحاب وهزم الاحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمنا امريكا اللهم اهزمنا امريكا اللهم اهزمنا امريكا اللهم انصر اخواننا المسلمين في افغانستان اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اهزم الامريكان واليهود. اللهم نسقهم كله منزلا وابعدهم احاديث واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اكفنا شره بما شئت اللهم اكفنا شره بما شئت اللهم اكفنا شره بما شئت. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فهناك سؤال ما موقفنا نحن هنا نحو إخواننا في أفغانستان الآن؟ وخير أضاف كلمة شفوية قال يعني ماذا نفعل غير الانتقام؟ فأقول بالله التوفيق ربنا عز وجل الذي نحن عبيد له رحيم بنا فلا يكلفنا الا وسعنا والا ما اتانا فما نقدر عليه فنحن مطالبون به وما لا نقدر عليه فهو ساقط وكما قال الامام مالك رحمه الله لا تكليف الا باستطاعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. اذا اضفنا الى هذا كلمه ابن القيم رحمه الله في كتابه ذات المعاد وهو يتكلم عن حكم الجهاد هل هو قائم على الكفايه كما هو مذهب جمهور العلماء ام انه فرض عين كما هو مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله؟ قال ابن القيم والتحقيق أن الجهاد فرض عين على كل مسلم أن جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم إما باليد وإما باللسان وإما بالمال وإما بالقلب الذي تستطيع أن تطالب به فلا تستطيع أن تجاهد أفغانستان بنفسك أو مالك الآن لا تستطيع لا تستطيع ان تجاهد بالقلب وبالجهاد ان تجاهد بالقلب الجهاد بالقلب ليس امرا سلبيا بل هو امر ايجابي ان تشدد في الدعاء على اخوانك وفي الدعاء على الكافرين والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يرد البلاء الا دعاء لا يرد البلاء الا دعاء وفي صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب يوقف رفع شهادته ملكا يقول آمين ولكن مثل ذلك فدعوتك لإخوانك بظهر الغيب مستجاب. كذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين المستضعفين بمكة الوليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام رضي الله عنهم جميعا وثلاثة المستضعفين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يملك له بيت فخلاص اكتفى بن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة في صلاة العشاء قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم انت سلمة بن هشام اللهم انت المستضعفين من المسلمين فاجعل المسلمين اللهم انت ضربتك على مصر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم انت ضربتك على امريكا واسرائيل واجعلها عليهم سنين كسن يوسف لا يمكنك ان تنسان ان يفعل شيئا الا مضرب بالدين الا مضرب الدعاء ألا ترى أن الناس في حديث الرغب بسمعان الذي أشرت إليه في بداية الكلام حديث طويل في مقتدى من الزمان أظهر الله أصلا في أثناء الحديث ثم فبينهم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد بعثت عبادا لي لا يزال لأحد بقتالهم فحدث عبادي إلى الطور ويبعث الله عز وجل ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وهم من كل حدب ينسلون. طيب كيف نقول ذلك سنتعلم بهذا القدر يرفع الناس الى الدعاء لاخوان المسلمين ان يتالف بالالهم وان يرفع لاسرارهم وان يرفع بالمصائب تصيبك بكنسك والله ان تصيبك بكنس المصائب والجهاد الانسان أن تشرح قضية الإسلام لإخوانك. يعني صور لما واحد يخليني ماشي في الشارع يقول عليك يا أسامة يا أسامة زي ما كان بيقول يا ريان يا شوقي جماعة شوقي المصطفى جماعة الخوارج الذي عافانا الله عز وجل منه الذين اصطفوا الشيخ الذهبي رحمة الله عليه دول خوارج خوارج فقول لك الساعة يعني إذا هذا الرجل لا يعرف شيئا ولا يفهم شيئا يحدث الرجل لا يعرف لنفسه قضية من القضايا ويرجل كلمة براءة ما تنبيه أمريكا على العالم بأسره. هل هذا الابتداع يعني هل قال سمع على سبيل المدح أم على سبيل الزمن؟ طريقته تدل على أنه قالها على سبيل الزمن. أنت لابد أن تشرح للناس وأن تبين لهم أنه لابد من ابتداء حسب الناس أي مغفر أي يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. لابد أن تبين للناس أنهم أخذوا بقانون الأسباب فيما يتعلق بالدنيا من جد وجد ومن راح أصاب ومن صلى طويلا سهل الليالي وكذا يقول عن سبع عشر وتسع فيما يتعلق بالاخره هم يريدون ان يحصلوها مجانا دوار جديد ان يحصلها دوار نفسه في جيبه تجيبه بمين الجنه تجيبه بمين هيبقى الجنه حتى يقع فمرة يقول طب ايه رايك انا ادخل الجنه يا بلدك فالاخ قال له طيب قول ان شاء الله انا شاء ما شاء ايه ده يا حاجة لنا من الشهر فالناس ابتلوا بالجهل يحتاجون الى من يعلمهم وهذا المعلم في نفس الوقت لابد ان يكون اسوة وقدوة في سلوكياته وفي اخلاقه وان يكون بهم في نفس الوقت رفيقا رحيما لان يكون من شوف بقى يا سلام في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم كان إذا بعث أصحابه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إذا من السؤال من الذي يتوقف أهل الخروج إلى أفغانستان الجهاد؟ من يتوقف من تبع الأموال والتبرعات المخالفة في فلسطين وفي أفغانستان؟ أنا مش عايز إجابة حتى تسأل نفسك نفس السؤال. وكيف السبيل إلى إزالة هذه العقبات؟ وهذا الحكم في آية القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو كما قال الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع حمد الله ربيع كان في سن 37 معاه 4 طلاق. في سن 34 اتعاقدت معاه. في سن 34 كان معاه 7 دكتورات. وهو مؤسس كبير الاقتصاد والعلوم السياسية. والغرض يعني له كتابات قد تقطع عنه عنده بعض القوميه او ما الى ذلك، لكن شفت العباره تستوقفني في كتاب له مجموعه رسائل بيقول فيها ايه: ولو نعلم جميعا ان الحاكم نزال بكتابه فلا بد ان تجد صفات البيئه ممثله فيه. قال الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يبقى انت لو استقرت وانا استقرت وزيد استقر وعمرو استقر لا بد ان يستقيم حكامنا وان ياخذ الله بمواصيه من الخير. ما يأخذ بعبادكم ان شكرتم وامنتم. يبقى دي نقطه، مش تقول نعمل ايه بعد الاستقامه. يا ريت الناس تستقيم. وين الاستقامه دي؟ الاستقامه ان تنفذ المقدور عليه مما كنت به. ان تنفذ المقدور عليه مما كنت به. قلت ابن ايه؟ قال كفر الوالدين. قلت ابن ايه؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. يعني ايه الجهاد في سبيل الله؟ يعني ايه الجهاد في سبيل الله؟ اعمل الحاجات دي عسى ان يرفع الله عز وجل علينا وعلينا. وعلى فكره يا رب ان سخر الله عز وجل الشهاده بصدق فلم يرفع الله منازل الشهداء وإنها على فراش حديث الشيخ مسلم. هذا حديث صحيح. فلم يرفع الله منازل الشهداء وإنها على فراش. ما دمت عاجزا عن هذا الامر فلست مطالبا به. لكن مثلا واحد يقول لي ايه الاستقامه؟ واحد يقول لي مثلا مجال التاريخ بتصير ليه؟ في احكام شرعيه في الرسم يعني لازم في الامور بالعراق. ايه اللي كانت الامريكان اللي موجود هنا؟ اهل العلم اساسا لما بيتكلموا عن الكافر الحربي. الكافر الحربي يعني ايه؟ الكافر المحارب يعني له من اهل الذمه ولا عهد له ولا عهد له. خلاص؟ الرجل الكافر الحاد ده الجنة لو شفته هتكتبه. لما يجي يستأذنك في انه يدخل بلدك فتأذن له وتقول له خلاص يدخل يبقى ده أمان. فلا يجوز لك أبدا أن تعتدي لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. دي أحكام شرعية. بس المشكلة في أننا لا نعرف. إن أحببتم أن نستفيد في هذه المسألة ونستنير بكتب الفقه ستجدون